المسلمين صرخ السماحة والتقوى يا مرجع للمؤمنين لبيك يا دار الفتوى لبيك يا دار الفتوى من غلى العلماء يا معقل الأمناء يا من غلى العلماء يا معقل الأمناء يا صرخة البسطاء يا صرخة البسطاء فيك الملاذ والمغوى صرح السماحة والتقوى يا مرجعا للمؤمنين لبيك يا دار الفتوى لبيك يا دار الفتوى تتحصنينك القلا أنت المثال في السماء تتحصنينك القلا يا ملتقى البلغاء من رفعة الحكماء يا ملتقى البلغاء من رفعة الحكماء السادة الفقهاء السادة الفقهاء جند الشريعة والدعوة حسن المسلمين صرح السماحة والتقوى يا مرجعا للمؤمنين لبيك يا دار الفتوى دمت يا حسن المسلمين صرح السماحة والتقوى يا مرجعا للمؤمنين لبيك يا دار الفتوى لبيك يا دار الفتوى